سبحان الأول والله ربنا يسترك له الملك وَلَنْ يُوَلِّيَ vedete se funzioni. ليس عليك يا مولاي. نعم نعم الله اربع مرات نعم والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الارض عليك يا رب. والله خبير بما تعملون. عليك كده يا شيخ مسيوني. بسم الله النبي. صحيح. ايه عندي شد عندي شد. هو اللي هيخدم. ايوه هو اللي هيخدم. عندك ماشي بيه ليه؟ بالتوفيق ان شاء الله. لا تقول كده ما نسخ سيقول طيب. لا هذه الصحة على الملك اللهم صل على النبي وحدوه ليفت عليك يا زعهب ليه يا دكتور يا رب ليفت عليك يا رب صلاة السماء تعالي يا سلام القف حلو بيت عليك يا سيدنا بيت عليك يا رب الله الله الله صلاة الله يا قرآن يا سلام يا سلام هو يجي انت عايز بطن سيبه سيبه يبص بص عمد البسيون سيبه يلخبط نعم. الله أكبر. الله أكبر. يبقى الله اكبر كمان يختم عمرو عليه بره مرضو بسم الله الرحمن الرحيم النبي حاضر بشر الصور النبي معلش بقى هنشوف براحته يا عم براحته يا سيدي وراه فجر الراجل هيقول سيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تجلاها والليل إذا أغشاها عظيم جدا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا اللهم صل على النبي. انور بص يا عم فراس بقى جايب كلمه نعم سيدي. كده فكرنا بالحاجات الكبيره اللي صار عليك الترابيز الله يزيدك يا رب. الله الله الله عليك يا قيم والنبي قيم نغم رباني اللهم صل على النبي صلى الله ايوه بهتيم شبك عليك يقول بسم الله